اقول يعني زوجتي تسال هي لا زالت طالبه في كليه الشريعه في دمشق. نعم. وانا الحقيقه اذهب معها فقط للامتحان تؤديه هناك ووصلها الى باب القاعه تدخل الامتحان تؤدي الامتحان وتنصرف. ولكن الحقيقه انا قد لا اطمئن لهذا الاختبار. فأرجو من حضرتك جواب شافي في هذا الأمر بارك الله فيك. كونك أنت بتوصلها إلى هناك، هل في الداخل لا يوجد اختلاط؟ يوجد اختلاط، ولكن البنات منفصلين عن البنين، يعني البنين في جانب والبنات في جانب آخر. إيه لكن الدخول خليط مليط. أي الدخول خليط، نعم. فلا يجوز. شكر الله لك، أحسن الله إليك. وإليك إن شاء الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.